اللي عنده. وبدأت تظهر لنا نماذج لأطفال بتطل علينا على السوشيال ميديا، فنلاقي إنه مش بس بلوجر كبير، لأ كمان بلوجر صغير، والهدف ليهم هما الاتنين تحقيق الربح المادي والشهرة من الترويج لسلع أو تقليد مقاطع مشهورة لبعض الفنانين في اختراق لخصوصية وبراءة الطفولة ما بين مؤيد ومعارض من الأهالي. لا بالعكس خالص، أنا ما عنديش مانع أن أولادي يعملوا فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي، بالعكس ده موضوع مربح جدا جدا يعني. أنا كأم ضد أن أولادي يعملوا أي فيديوهات على السوشيال ميديا سواء تيك توك أو غيره، يعني مهما كان العائد المادي من وراء الحاجات دي، ولكنه بيقتل الطفولة فيهم بكل معانيها وكل جوانبها. ومن اللافت للنظر إن أغلب الأسر اللي بتشجع عمالة الأطفال واستغلالهم في العالم الافتراضي مش من الأسر الفقيرة، فالهدف مش بس الكسب المادي، لأ كمان الرغبة في الشهرة وتحقيق أعلى الترندات. واللي بيوضح انتشار المقاطع دي وانعكاسها بأثار عديدة على الطفل الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. نستطيع أن نجد تشابها بين هذه الظاهرة مع ظاهرة عمالة الأطفال على أرض الواقع واستغلالهم، ولعل ذلك قد يؤدي إلى انصراف الطفل عن الدراسة والدخول إلى عالم لا يتلائم مع طفولته ويحرمه من ممارسة الأعمال المناسبة لعمره، بل ربما تنمي لديه بعض السلوكيات كالتنمر والتعالي على أقرانه نظرا لتحقيق الشهرة في سن صغيرة. رجعنا أصدقاء الشباب مع مشروع البلوجر الصغير والشباب المشاركين فيه. احنا عايزين نتكلم عن النرجسية الإلكترونية. الأطفال اللي بتعمل صناعة محتوى على وسائل التواصل بتصاب بنوع من الغرور والنجومية والترند والحاجات دي، وده طفل صغير، يعني الحاجات دي ممكن تفرق معاه جدا في التعامل مع الآخرين. دور الأسرة أو الأب والأم كعامل مؤثر مع الأطفال دول بيبقى ازاي يا زينة؟ أول حاجة إن أنا منشرلوش الصور دي بهدف اللي هو مثلا عشان اخد مثلا مشاهدات كتيرة وعندي متابعين كتيرة، لان ده زي ما قلنا بيأثر في نفسية الطفل، لان الطفل مثلا هيشوف نفسه على اصدقائه وهيصاب بالغرور والنرجسية الالكترونية، وده كمان بيعتبر انتهاك لخصوصية الطفل. وكمان ان الاب والام كل ما يستخدموا الانترنت الطفل بشكل مفرط، ده هيؤدي الطفل ان هو يصاب كثير من الامراض النفسية والاجتماعية زي مثلا التوتر والقلق وغيرها كتير من الامراض. فدور الاب والام ان هم يكون في توجيه ان هو ما يستخدمش ده بهدف الترند وهدف الكسب السريع والحاجات دي، لا، ان هو مثلا فعلا الطفل مثلا عنده موهبه او عنده مهاره معينه ممكن يقدمها عادي، بس يقدمها بشكل ايجابي بشكل ما ياثرش على براءه الطفوله، براءه الطفل ده، وانتهاك خصوصيته وانتهاك براءته والاعمال اللي هو المفروض يعملها في سنه ده. فهي دي المفروض ان الاب والام ياخدوا بالهم جدا ان هو ماشي يكون عنده مثلا عالم يعني افتراضي او عالم رقمي، بس في نفس الوقت ما ياثرش على العالم الطبيعي بتاعه، لان هو ده الأهم بالنسبة للطفل عشان ننشئ جيل من الأطفال يعني أو جيل يكون سوي، يعني سوي نفسيا. الأطفال دي هي دي بتبقى الجيل في المستقبل، فطبعا لازم ناخد بالنا من الصغر عشان ننشئهم تنشئة سوية يعني نفسيا واجتماعيا. محمد، لو اتكلمنا عن أن بعض أنانية بعض أولياء الأمور والهدف أن هم يحققوا مكسب مادي ممكن يخليهم يستخدموا الأطفال لصناعة هذا المحتوى، دور المجتمع بصفة عامة في الموضوع ده إيه؟ دور المجتمع ان هو ينشر الوعي عن يعني ان في صانعين محتوى صغيرين دلوقتي، في ناس كتير صغيرين على السوشيال ميديا، فدور المجتمع ان هو يعني ينبه الناس او حتى يعرف الطفل انه ليه حقوق برضه، يعني ما ينفعش مثلا بابا ومامته قالوا له اعمل كذا، لا يعرف حقوقه وواجباته، يعني يعرف ان هو مثلا يعمل ايه المحتوى اللي يهبله ويبقى مناسب لسنه يقدر يتعامل. القدرة على الاختيار يا محمد، هل الطفل بيبقى لديه قدرة على الاختيار ايه اللي صح وايه اللي غلط، ولا هو مجرد اداة في ايد اولياء امور عندهم نوع من النرجسية بقى؟ هو انا شايف ان الطفل بيبقى ليه حرية الاختيار، يعني هو احنا عندنا دلوقتي موارد كتير، ممكن الطفل ده يخش على النت يعرف ايه الموضوع ماشي ازاي او كده، بس هو في الاول في الاخر اكتر ناس بتأثر على الطفل هم اولياء الامور، فأنا شايف إن هيبقى صعب على الطفل إن هو يقدر يعرف إيه الصح وإيه الغلط، وفي الأول في الآخر هو هيتأثر بأولياء الأمور. ندى، الربط بين عمالة الأطفال والبلوجرز بصفة عامة، انت شايفة ان ده ربط مناسب ولا انتوا اديتوا الموضوع أهمية أكتر من لازم؟ لا أنا شايفة ان هو يعني ربط مناسب، لأن دي أساسا يعني قضية مهمة يعني مش ناس كتير بتتكلم عليها، انه يعني الاطفال والمقاطع اللي هم بيعملوها وكده يعني كل الناس بتشوفهم وتتفرج عليهم كده، بس محدش مثلا طلع يتكلم عن الموضوع بشكل مباشر او ناقشه مثلا يعني بطريقه مباشره، واتكلم بقى من المحاور النفسيه والاجتماعيه وكده. فاحنا اصلا احنا نعمل كده لان هو القضيه اصلا دي مش مشهوره قوي، فاحنا لازم احنا نوعي الناس ان هم يعني ياخدوا بالهم. لكن هي قضيه مهمه وانيه. هي مهمه جدا، لان هم يعني ده جيل لسه هيطلع، فالجيل لازم يطلع ده يعني لازم يعني يبقى سوي وبيعمل تصرفات اللي هي تبقى مناسبة، ما يكونش اللي هو طلع عنده نرجسية وغرور ويعملوا تصرفات مثلا مش مناسبة لسنهم أو كده. عايزين نطلع يعني جيل يبقى كويس، نشأة كويسة بالتأكيد. نسمع لجزء تاني من البرنامج البلوجر الصغير ونرجع مرة تانية. مهما كانت المبررات، احنا اصبحنا امام ظاهرة حقيقية وبنواجهها كل يوم على السوشيال ميديا، وهي انتشار لمقاطع فيديو بيقدمها عدد كبير من الاطفال على اختلاف سنهم. وده ابرز عندنا مصطلح اسمه عمالة الاطفال الرقمية، اللي كان ليها العديد من الاثار النفسية السلبية على الطفل. اوضح لينا الدكتور محمود اسماعيل استاذ الاعلام وثقافة الطفل بجامعة عين شمس. حقيقة ان ده قد يصيب الاطفال باثار نفسية كثيرة، منها على سبيل المثال ما يسمى بالنرجسية الالكترونية، عندما يقوم الطفل او ذويه حتى بنشر صور الاطفال على الانترنت والتفاخر بانجازاتهم او مهاراتهم او مواهبهم او ادائهم المدرسي. كل ده بيجعل الطفل يعني ينتابه شيء من الغرور ومن النرجسية. التكنولوجيا ليها إيجابياتها بجانب السلبيات، وده هنعرفه المقطع اللي جاي. خلي بالك من كلامك. Watch your mouth. Watch your mouth. احترم نفسك. Behave yourself. Behave yourself. اوعى تستسلم. Never give up. Never give up. Bye. Goodbye. I love you so much. وده كان نموذج لبنت بتقول حاجة إيجابية، وهو النطق السليم وتعلم اللغة على السوشيال ميديا. وعن جانب آخر إيجابي لاستخدام السوشيال ميديا، بيقول الدكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس. حتة الإيجابية لو عايز أقول إن أنا بزود البرزنتيشن سكيلز مما يعطيهم ثقة في أنفسهم، طبعا وده مهم جدا أن أدي ابني ثقة. من ناحية سلوكية، الثقة في النفس إن الولد بيبدأ ينمي نفسه أكتر وأكتر وينمي هذه المنطقة ويعتني بشكله ومظهره وطريقة كلامه، وأهله ساعات بيعلموه إن هو يشيل الكلمة دي ويخلي الكلمة دي ويبص البصة دي ويشاور بالطريقة الفلانية إذا كان بيرقص إذا كان بيغني. كل دي مهارات بيبدأوا ينموها فيه، وبالتالي بتعود بشكل عالي جدا على ثقته في نفسه. رجعنا مرة تانية مع الشباب اللي مشارك في مشروع البلوجر الصغير، وبنتكلم عن إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا بصفة عامة. يعني أنتوا من خلال البرنامج عرضتوا جزء إيجابي وجزء سلبي، هذا العرض منوط به أنه هو يعمل التوعية المطلوبة بالنسبة لأي مستمع يسمع البرنامج؟ طبعا. احنا كمان عرضنا الجانب الايجابي، احنا اتكلمنا عن الجانب السلبي بشكل كبير قوي اكتر في المشروع، سواء بقى الجانب النفسي او الجانب الاجتماعي، بس ركزنا برضو على الجانب الايجابي عشان احنا اصلا عايزين يكون في عادي اطفال بيقدموا محتوى على السوشيال ميديا بس يعني بشكل ايجابي. يعني مثلا الجانب من فوائد دي مثلا ان اول حاجه هزود مهارات البرزنتيشن عنده، وممكن كمان يعني قدره الطفل على توصيل المعلومه دي والعرض، وكمان يعني مثلا خليه بقى يعني يهتم اكتر ويطور نفسه اكتر في المنطقه دي، ومثلا لو يخبره من طريقه كلامه من لبسه من شكله، مثلا بابا وماما مثلا يقولوا خلي بالك الكلمه دي ما تقولهاش، شيل الكلمه دي، حط الكلمه دي، اقف الوقفه دي. طبعا كل ده يعني يبقى في جزء تعليمي شويه. هو مش تعليمي، هو يعني زي تعليمي بس بشكل برده مش يعني مش شكل ضغط زي المدارس او كده، لا هو شكل برده هيفيده، لان ده اصلا التكنولوجيا دلوقتي اصلا هي هو ده اصلا وقتها. فطبعا لما نمي الطفل طبعا من وقت صغير اللي هو يستخدمها ويكون عنده يعني مثلا صفحه حاليه، بس طبعا بيكون بشكل يعني يتناسب مع سنه ومع طفولته ويفعل افعال تبقى كويسه. ده طبعا بيزود عنده الثقه بالنفس جدا، لان يعني لما بيشوف مثلا ان هو بيعرف يقدم وبيعرف يتكلم وبيعرف كده، ده بيبقى عنده ثقه بنفسه جدا. فدي اصلا حاجه مهمه جدا من مميزات التكنولوجيا للطفل، ان هو هيكون عنده ثقه بنفسه وهيكون بقى هيطور مهاراته كتير وهيستفيد جدا من الحكايه دي. فاحنا برده كنا يعني حابين ما نعرضش جانب سلبي بس، لا نعرض جانب ايجابي ونبين لهم ان انتم ممكن تستخدموا عادي اطفالكم، تخليهم مثلا يعملوا محتوى على السوشيال ميديا، سواء عادي ممكن يكون ترفيهي، ممكن يكون كوميدي، ممكن يكون تعليمي، اي حاجه الطفل مهتم بيها، بس زي ما قلنا بشكل ما يأثرش على حياته الطبيعيه، ما ينتهكش خصيته ويخليه في عالم مختلف خالص عن العالم الطبيعي بتاعه وحياته الطبيعيه. صناعه المحتوى بالنسبه للاطفال بتطلع لنا اطفال عندهم نرجسيه الكترونيه، اطفال عندهم نجوميه مبالغ فيها، والطفل ما بيبقاش عنده القدره على التمييز في التصرف، فبيتصرف يعني لما بيروح المدرسه بيحس ان هو نجم. انتوا عرضتوا من خلال البرنامج قانون الطفل، وايه هي الضوابط لمنع استخدام الاطفال في صناعه المحتوى مثلا؟ ايه الاهم الحاجات اللي حبيتوا تعملوا ستريس او نوع من التوضيح ليها اكتر للمجتمع؟ احنا حبينا اكتر ان احنا يعني نوضح انه يعني الاهالي هم اللي لازم يعني يبقوا واخدين بالهم اكتر من يعني من اطفالهم، ان هم وده احنا قصدناه يعني حتى في يعني انتوا مش مانعين ان الطفل يشتغل صانع محتوى بس بضوابط. يعني عادي ممكن يشتغل صانع محتوى، بس زي ما زينب قالت يبقى يعني في حدود اللي هي يعني الايجابيه، ان هو ممكن عادي يعمل حاجه تعليميه او ترفيهيه او كده، بس لازم تبقى حاجه اللي هو يعني ايجابيه، لان هم طبعا يعني في السن الصغير ده هم لما بيشوفوا اي حاجه بيتاثروا بيها، زي مثلا الالعاب والتحديات وكده هم بيشوفوها فبيقوموا يعملوها، وده بيأثر عليهم. ممكن حد مثلا يتوفى، حد مثلا يتصاب او كده، عادي في الفتره اللي طلعت كذا لعبه، كان في لعبه مثلا الحوت، يعني كان في كذا لعبه كده هم في اطفال لعبوها وفعلا يعني حصل لهم ان هم مثلا توفوا مشاكل. فهي الحاجات دي احنا مش عايزين ان هي تاثر عليهم، خصوصا بالظبط زي ما قالت انه التكنولوجيا دلوقتي هي اللي بقت سائده عصب الحياه في كل حاجه. حتى احنا الكبار برضو بندخل عليها وبنتفرج وبنشوف وكده، بس على الاقل احنا عندنا يعني وعي لحد ما من الحاجات اللي احنا بنشوفها. انا مثلا عارفه ان دي حاجه غلط، فانا اكيد مش مثلا هعملها، مش اللعبه دي هشوفها فاقوم هلعبها وبتاع لمجرد بس ان هي طالعه مثلا ترند او كده، فانما هم بيبقوا لسه اللي هو مش واعيين قوي. فهو لازم الاهالي هم يعني احنا سلطنا الضوء اكتر انه الاهالي هم اللي لازم الوعي يبقى ليهم هم، لان احنا اكيد مش هنروح نكلم الطفل ونقول له اللي هو ما تعملش كذا علشان ده هيأثر عليه، لان هم لسه في مرحله يعني ما عندهمش وعي كافي ان هم يعني يستوعبوا الكلام اللي احنا بنقوله. فهي لازم الاهالي هم اللي يعني يبقوا يعني الموضوع ده متولي في ضوابط عندهم هم. لازم ان هم يعني يحطوا للطفل ده حدود، حتى مثلا ممكن يحطوا وعاده مثلا على الموبايل او كده يبقى بحدود مثلا معينه، تبقى ساعه مثلا معينه، يعني حتى يظبطوا له يوم نومه ينام مثلا الساعه كذا، وعاده على الموبايل يبقى الساعه كذا، لان طبعا تعرضهم اساسا للشاشه والتكنولوجيا لوقت طويل ده مش هيأثر عليهم بطريقه ايجابيه، هيأثر عليهم سلب، حتى كمان على يعني صحتهم. حتى احنا الكبار لما بنقعد على السوشيال ميديا كتير او كده بيأثر علينا، بيأثر على عينينا وبيأثر على حاجات كتير، فهم التأثير بيبقى عليهم هم اكتر. نطلع نسمع الجزء الاخير من برنامج البلوجر الصغير ونرجع مرة تانية. عمالة الاطفال الرقمية ظاهرة، لكن للأسف استخدامها السلبي هو المنتشر، وعشان نحمي اطفالنا في العصر الرقمي فكفل القانون مجموعة من الإجراءات لحماية الأطفال، أوضح لنا الأستاذ نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ورئيس المحكمة السابق. بقول إن قانون الطفل وضع ضوابط فحظر على سبيل المثال استخدام الأطفال فيما يتعلق بعمليات التربع أو التجارة، وضع عقوبات تصل إلى 3 سنوات في حالة استخدام الطفل في غير الأغراض المبينة بقانون الطفل، وأيضا في عدم مراعاة قواعد وحماية الطفولة. تفعيل القانون لوحده مش كافي، ولكن علينا أن نعمل على نشر الوعي بإيجابيات وسلبيات هذه الظاهرة على الأطفال والأسر، فالإعلام والتربية الإعلامية ليهم دور مهم في تلافي الآثار المترتبة على الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا، وده اللي أوضحته لنا الدكتورة حياة بدر بكلية الإعلام جامعة القاهرة. الحقيقة أنا دايما بقول إنه القوانين موجودة وإنه الرقابة موجودة، ولكن كل ده لا يتم تفعيله بشكل فعال إلا لو كان في وعي حقيقي. القصة كلها في إن إحنا ندرس مناهج التربية الإعلامية بما يتناسب مع التحديات الجديدة، في المدارس وفي الجامعات. تدريس المنهج لا يقتصر على الطفل أو الطفلة، بل كمان المفروض يمتد ليه أولياء الأمور. عشان نقدر نحمي أطفالنا، بما إن أصبح ليهم واقع رقمي، محتاجين يكون في حرص في استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي وتفعيل القانون، وده عشان الطفل ما يتحرمش من حياته الحقيقية سواء في مدرسته أو حياته الاجتماعية مع الآخرين، وده من خلال حملات إعلانية بتنشر إيجابيات وسلبيات الظاهرة، عشان يكون عندنا طفل زي ما هو ناجح في العالم الرقمي ينجح أيضا في العالم الواقعي، وهو ده الأهم. وفي النهاية، هوس السوشيال ميديا ومرض ركوب الترند بيسيطر على عقول بعض الأهالي، فهل هنقدم المكسب المادي والشهرة على حساب مستقبل جيل من الأطفال؟ سؤال هيفضل مطروح هتجاوب لنا عنه الأيام. البلوجر الصغير، برنامج إذاعي قدمته لكم المجموعة الأولى بكلية الإعلام جامعة القاهرة بالشعبة الإنجليزي الفرقة الرابعة دفعة 2023. رجعنا أصدقاء الشباب مع الشباب الموجودين معانا، برنامج البلوجر الصغير، اتكلم عن سلبيات وإيجابيات التكنولوجيا، واتكلمتوا عن ضرورة وجود ضوابط. مين المهود بتحقيق هذه الضوابط؟ بمعنى ان رغبة الأهل في تحقيق كسب مادي او حتى شهرة او ترند هي رغبة بتبقى رغبة جامحة. مين اللي ممكن يحقق هذه الضوابط؟ والقانون في ضوابط، مين اللي ممكن يحققها؟ هل نوع من الرقابة ولا هي بتبقى رقابة مجتمعية وخلاص؟ لا، اول حاجة هي يعني بتبقى ليها كذا جزء. اول حاجة القانون طبعا، الدولة ان القانون اصلا بيكفل، يعني في قانون للطفل بيكفل اللي هو بيحمي الطفل من اقل من سن 13 من هو يستخدم في اعمال التجاره او الكسب السريع. بس القانون طبعا لوحده مش كفايه. بالظبط، انا بسالك عشان كده. ان في اهم الجانب الاعلامي، التربيه الاعلاميه. التربيه الاعلاميه دي مصطلح احنا خدناه اصلا في الكليه، مهم جدا ان هو بيعلم الطفل ازاي يتعامل مع وسائل الاعلام المختلفه ويتفاعل معاها ازاي، يعني ايه المحتوى اللي يشوفه، ايه المحتوى اللي ما يشوفوش، ازاي يتعرف يتفاعل معاها. ومش التربيه الاعلاميه بس لازم تدرس في المدارس، لا كمان الاهالي هم لازم اول يكونوا متربيين اعلاميا، عشان لما الاهالي يكونوا متربيين اعلاميا يعرفوا يعلموا اطفالهم ازاي يكونوا يتعاملوا مع السوشيال ميديا ويتعاملوا مع وسائل الاعلام المختلفه. ما سيبهمش كده، ان انا بسيب الطفل مثلا ياخد موبايل ويقعد بقى يتفرج عليه، طب ما هو كده مثلا المحتوى ده ممكن يكون فيه مثلا مشاكل نفسيه اجتماعيه تربويه هياثر على الطفل. فطبعا التربيه الاعلاميه والجانب الاعلامي ليه دور مهم جدا في الحد من الظاهره دي، بجانب طبعا القانون. وطبعا في بقى دور على الاب والام اللي هم يكونوا عندهم زي ما قلنا وعي، ويكون عندهم حرص على ابنائهم اللي هم بعد كده هيجنوا الثمار اللي هم بيعملوه ده. يعني هيجنوا الثمار، الطفل ده مثلا هيطلع متازم نفسيا، هيطلع عنده مشاكل نفسيه كتيره جدا ومشاكل اجتماعيه كتيره جدا، ممكن يصاب بالتوحد، هيبقى عنده دايما متوتر وقلقان، وعنده طبعا كل الحاجات اللي احنا ذكرناها في المشروع بتاعنا هتطيبه طبعا، وده مش هتبقى حاجه كويسه. طيب انا عايز اسالكم، لو مثلا في طفل بيقدم محتوى انا كوليه امر شايفه ان هو مش مناسب ومش كويس، هل من حق ان انا اعمل نوع من الاعتراض على هذا المحتوى بحيث ان هو يتقفل مثلا او يتمنع، ولا مش من حقي؟ لا فعلا من حقك، ان في اصلا في مركز القوم للامومه والطفوله في خط اسمه خط نجدة الطفل، ده بتتصلي بيه وبتقدمي بلاغ، وهم بقى بيشوفوا بيراقبوا المحتوى ده، بيراقبوا القناه دي بتاع الطفل ويشوفوها، وطبعا بياخدوا الاجراء السريع عادي. ان في امثله كتير حصلت جدا، كان في ناس مشهوره بتستغل اطفالها ان هي عشان يعني مثلا ممكن يعمل مثلا مقلب فيهم، يخليهم مثلا يطلعوا يعيطوا مثلا بهدف ممكن مثلا تمثيل في تمثيل عشان مثلا يحققوا شهره ويحققوا يركبوا الترند والحاجات دي، وفي الاخر بتطلع حاجات كلها فيك. في ناس كتير بتتحرك، وفي فعلا ناس من المشاهير دي اتحبسوا، وفي ناس قناتهم متقفلت. في اجراءات كتيره ممكن يعني الشخص ده ياخدها. مركز خط نجدة الطفل، مركز القومي للامومه والطفوله، خط نجدة الطفل ده بتتصلي بيه بتقدمي شكوى، وهم بيتحركوا على طول، هم اصلا بيراقبوا. هم يعني كان في شخص منهم بيتكلم كان بيقول هم بيراقبوا اصلا الحسابات الشخصية على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بصفة عامة، وبيشوفوا طبعا لو في حاجة مش مناسبة يعني بياخدوا إجراء مناسب على طول. وفعلا شفنا كذا حاجة، كذا بلاغ أصلا جالهم، وهم فعلا اتحركوا ويعني وقفلوا الصفحة دي. يعني المفروض بيبقى فيه تدخل مجتمعي طبعا لو في محتوى مش مناسب بيقدمه الطفل. ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش وقوم قلب ودور هتلاقي مستك، صدقني هتلاقي مستك، دور بنفسك جوه نفسك. ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوا نفسك، ما تكسلش قوم قلب ودور هتلاقي مستك، مستك في صوتك او في رسمك، ما تستبعدش تبقى مستك، حركة بيعملها جسمك او فكرة فانتاستيك في مخك، ممكن تكون كمان مميز في طب او في الحساب او مستك نفسك في طبخك، ممكن بذاتك تطلع في لوحة او كتاب، ممكن تكون مستك لياقتك، مستك انك قلب ميت تقدر تضرب كل الناس او تكون مستك سياستك، مستك انك رومانسي ومقور في الاحساس او تكون مستك فرستك، ممكن مستك تكون قلب ابيض او حنون، ممكن تكون مستك حبشتك. في ناس تعرف تفصل لبس الناس بكل احساس مهما كان خامت ومشتك، وناس بضربة فاس تحول تربة قلقاس او انا نفسك بفضل ربي مش بفضلك، ولو في يوم لبس قضية في ناس ميزتها هي ميزتها انها تجيب براءتك، ركز في اللي جاي. انتوا كمجموعة من الشباب وتخرجتوا من كلية الاعلام وقدمتوا مشروع جميل عن موضوع رائع، فوز المشروع بافضل فكرة ده لان فعلا هي فكرة انية وفكرة جميلة وانتوا موفقين جدا في اختيارها. عايز اسأل كل واحد فيكم بعد ما خلاص اتخرجنا عايز يعمل في اي مجال وايه الجديد اللي ممكن يقدمه. اول حاجة انا يعني حابة اكمل في المجال الاكاديمي، انا بحب التدريس، فيعني ان شاء الله ناوي اقدم تمهيدي ماجستير في إذاعة التلفزيون، لأن أنا يعني عايزة أعلم الناس يعني الإعلام هو دور مهم جدا في المجتمع، فعايزة أعلمهم كل حاجة يعني إحنا تعلمناها في الكلية وتعلمناها برا الكلية، وعشان أصلا الإعلام ده هو يعتبر يعني بيأثر في المجتمع بنسبة كبيرة جدا، فيعني هم إزاي بقى يكونوا فعلا إعلاميين يعني مهنيين ويقدموا المحتوى يعني يقدموا يعني محتوى بشكل يعني بشكل منتهى الشفافية ومنتهى الصدق يعني عشان يوصلوا المعلومة للناس ويخلي الناس تستفيد من المشاكل اللي بتواجهنا دي بصفة عامة، يعني يردوا للناس ازاي يعني الناس ازاي ممكن هم مثلا يحلوا المشكلة دي. ندى هو انا يعني بعد ما اتخرجت وكده كنت عايزة ان انا يعني اتجه على اللي هو التسويق اللي هو الماركتنج يعني، علشان انا اصلا كنت عايزاه من الاول وكده، بس يعني حبيت اكتر الاذاعه يعني حسيت ان هي لا يعني الواحد ممكن ان هو يوصل اللي هو عايزه بطريقه العرض وطريقه الكلام وكده، بس يعني انا اصلا حابة اكتر اللي هو التسويق يعني شايفة ان هي يعني كمجال وكده هو كرياتيف وكده من ناحية اللي هو يعني الاعلانات مثلا اللي بتتعمل او كده، فانا يعني حابة ان ادخل في حابة المجال ده اكتر. طيب بالنسبة ليك التسويق ناوية تعملي تسويق مثلا ممكن في يوم من الايام تشتغلي تسويق لبلوجر الصغير زي كده؟ يعني صراحة ما يعني ممكن لو لقيت يعني المحتوى بتاعه فعلا يستاهل ان انا اللي هو اعمل يعني زي لو محتوى مثلا تعليمي او ايجابي او كده ساعتها ممكن فعلا ان انا يعني اسوق لقناة مثلا بتاعته، او لو هو عايز يعني هو مثلا عايزنا اسوق له في حاجة ممكن اعملها، بس على حسب المحتوى. وانا برضو اصلا ان كان في المشروع بتاعنا ده ان دور الدولة اصلا ان هي تدعم النماذج الايجابية دي، ان مثلا الطفل مثلا كسب في مسابقة مثلا في بطولة عالمية في مسابقة محلية او اي حاجة، المفروض دور الدولة اللي هي تشجع النماذج دي وتكرمهم في المؤتمرات وتكرمهم في التلفزيون، عشان ده بيخلي بيزرع في الاطفال وفي يعني في الاهالي كمان فكرة ان مش هنطلع مثلا اقول محتوى سلبي او اطلع اعمل اي حاجات تافهة ملهاش معنى، ده اللي بيحقق الترند وبيحقق الشهرة، لا الطفل مثلا يعمل حاجه ايجابيه وحاجه كده ان الدوله بتهتم بتركيز الضوء على الايجابيات. بالظبط ان الدوله ما تهتم بحاجه دي طبعا ده هياثر جدا في الاهالي ويخليهم يتجهوا للايجابيات ويخليهم يعني اولادهم يطلعوا فعلا منهم حاجه حلوه. محمد انا برضو حابب مجال الدعايه والاعلان لان مجال بيعتمد على الابداع وبيعتمد على الافكار، يعني في مجال ان انا اعرض افكاري وفي مجال كبير للابداع في المجال ده زي فكرة البلوجر الصغير كده، فكرة فيها إبداع وفكرة أول مرة تتعمل. لو بطلنا نحلم نموت، لو عانينا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عانينا نقدر نفوت، لو عدينا مرة خلاص، لو ربينا ضاع يبقى الحلم صورة وصورة، لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. مصير بعد مشغل حفرت لك مرة مرة حاول كتير أي مؤامرة رح تنفعك وخفي الحلم وقته بسكوت لو بطلنا نحلم نموت حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصور لو بطلنا نحلم نموت لو بطلنا نحلم نموت تانية. زينب انت بتقولي انا ناوية اتخصص اكتر في الدراسة الاكاديمية. جميل جدا الدراسة الاكاديمية، لكن من خلال عملك في او تدريبك والمشروع اللي قدمتيه في مجال الإذاعة، هل في صعوبة انك تقدمي افكارك من خلال برامج إذاعية؟ لا ما فيش صعوبة خالص. يعني الأول كنا في مثلا في صعوبة فعلا، عشان طبعا الإذاعة بتهتم أكتر على الخيال إن هي كلها صوت في صوت. بس لا، أما فعلا نفذنا المشروع ده عرفنا بقى لها نحط محاور للموضوع ونناقش الموضوع يعني بصورة إن هو المستمع اللي بيستمعه أكنه بالظبط متخيل كل كلمة بتتقال، بالظبط متخيلها وشايفها قدامه. فلا ما لقيتش فعلا، ما حسيتش فيه صعوبة. لا بالعكس، يعني الموضوع ممتع جدا. يعني الأفكار بتبقى أسهل وبتبقى أمتع ما بتعملها في الراديو في الإذاعة. يعني مثلا في التلفزيون أو في الفيديو بتحتاج تصوير وبتعتمد أكتر على التصوير، بس هنا بتعتمد على الصوت وفعلا كل كلمة بتحاولي بتكوني حريصة جدا إن هي يكون ليها معنى وما تكونش محطوطة على الفاضي. فلا استمتعت جدا بالمشروع وحب أكتر أصلا أقدم مشاريع تانية أكتر في إذاعة، وإن شاء الله يعني نعمل أفكار. موضوع ممتع بالضبط. جدا جدا الصراحة. يعني ندى، تعدد الضيوف مع اختلاف تخصصاتهم، إن التنوع الفرايتي الموجودة في البرنامج ده ما يشجعكيش إنك تتجهي للإذاعة وتعملي برامج زي كده؟ لا، هو دي حاجة حلوة، لأن أصلا مثلا يعني الإذاعة وكده احنا لو مثلا اعتمدنا على صوت واحد او كده، ده ممكن يعني يخلي المستمع ان هو يعني يصاب مثلا بملل او كده. انما المؤثرات مثلا الصوتية زي الموسيقى دي برضو يعني بتساهم برضو في ان يعني الناس اللي هو تستمتع وهي بتسمع. فاحنا الفرايتي اللي احنا اصلا عملناها دي اللي هو احنا قصدناها عشان نتكلم من كذا جانب، وكمان علشان اللي بيسمعوا حتى اللي هو ما يزهقوش يعني او ما يملوش من الموضوع. تجذب الانتباه. انا اصلا يعني انا بحب عامه مجال الاذاعه وكده، وهو يعني حلو لان الواحد بيقدر ان هو يعبر فيه براحته. يعني يتكلم عن رأيه يعني بصوته، وكمان في يعني متاح يعني احنا نتكلم زي ما احنا عايزين. فلا انا حباه وكده، بس يعني حاسه ان هو لازم يبقى فيه فكره معينه انا بقدمها في الاذاعه. يعني مش هقول انا هتجه للاذاعه وانا اللي هو ما عنديش فكره مثلا اقدمها، اوكي لازم ابقى يعني حاطه خطه كده او فكره انا مثلا هعمل برنامج عن كذا. طيب لو اتكلمنا عن علاقه الشباب بالاذاعه الان، ايه اكتر اذاعه ممكن تسمعيها؟ إيه الاذاعات اللي موجوده الكلاسيكيه القديمه ولا الاذاعات الجديده ولا لا دي ولا دي؟ وسائل التواصل الاجتماعي النت بيشدك اكتر؟ يعني العلاقه بينكم وبين وسائل الاعلام الموجوده ازاي؟ لا هو لو هنتكلم الصراحة هو النت اللي بيشدنا اكتر، يعني لان احنا يعني اللي هو الاذاعه وكده احنا مثلا بنسمعها اكتر وكده لو انا مثلا في عربيه، لو انا مثلا في مواصلات او كده، انما لو انا مثلا في البيت فاللي هيبقى شددني اكتر يا اما وسائل التواصل هي النت وكده، يا اما مثلا هيبقى التلفزيون. بس النت بيبقى اكتر لان هو يعني بيبقى فيه يعتبر كل حاجه، يعني ممكن لو اتفرج على اي حاجه او العب مثلا على اي حاجه او ادخل على اي حاجه. فلو هو لا بصراحه النت بيبقى فيه يعني متوسع اكتر، فاحنا كشباب وكده يعني لا بنبقى مركزين اكتر على النت وكده. خصوصا دلوقتي اصلا ان البودكاست هو يعتبر بقى يعني خلاص بديل الاذاعه، يعني دلوقتي هو الناس كلها اصلا بتتجه لتعمل بودكاست، ان هو يعتبر بيكون يعني هو اصلا زي يعني شكل اذاعي او يعني حاجه اذاعيه جديده بتبقى عن الانترنت. فطبعا كل ده بيسمع بودكاست او يعني مش طبعا بيسمع بقى الاذاعه التقليديه او كده، يعني بيركز اكتر على البودكاست. يعني هو يعتبر يعني اكتسح المجال قوي يعني عن الاذاعه، يعني هو نوع من الإذاعة بالضبط، بس أحدث شوية. فإحنا دايما بندور على الأحدث بالضبط فعلا. بلقاكم جدا، وعايز اسالكم امنياتكم للمستقبل، كل واحد فيكم يقول لي امنياته ايه. زينب امنيتي ان شاء الله انا اكون يعني دكتوره في الجامعه، ويعني اقدم يعني فعلا اقدم حاجه ناس تستفيد بيها، ويعني نفسي فعلا اساعد الطلاب واساعد الناس بحاجه فعلا يستفيدوا بيها ويقدروا يساعدوا بيها غيرهم. بالتاكيد ندى امنيتي ان انا افضل ان شاء الله في المجال الاعلامي ده، انا ما اشتغلش بره، يعني نفسي ان انا افضل اشتغل فيه، واللي هو افضل في مجال اللي هو التسويق، يعني عايزه ان انا التسويق الاعلامي ان شاء الله. محمد وانا برضو امنيتي ان انا افضل في مجال التسويق والدعايه والاعلام، وبرضو اهم حاجه بالنسبه لي ان انا ابقى راضي عن نفسي والمجهود اللي انا بذله. وإلى اللقاء